بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الحالة الخطيرة، يعني رأى هذا الإنسان أن حسن علاقته بالناس القائمة على الضلال أعظم عند الله، أعظم عنده من حسن علاقته مع الله. يعني كلمة الله أكبر تفيدنا في هذه الآية، إذا رأيت أن علاقتك بالناس، أن حسن علاقتك بالناس، أن هذه المودة بينك وبين الناس، أن تعيش معهم في سلام، أن تنجو من ألسنتهم، من معارضتهم، من رفضهم، من تقريعهم، أن تحافظ على مودتك معهم ولو على حساب عقيدتك، ولو على حساب دينك، هذا النموذج البشري نموذج هالك، نموذج هالك، الذي يؤثر حسن علاقته بالناس على حسن علاقته بالله، الذي يؤثر الضلالة مع المودة على الهدى مع الجفوة. لو أنك اخترت منهج الحق، لو أنك آمنت بالله عز وجل ووقفت عند حدوده، لا شك أن هؤلاء الضالين سوف يبتعدون عنك، يقطعون معك مودتهم. أنت ممن؟ هل دنياك أغلى عليك من آخرتك؟ أم آخرتك أغلى عليك من دنياك؟ هل حسن علاقتك مع الناس هو كل شيء؟ مثلا على أضيق من ذلك، هناك من يرجو السلامة في بيته، يعني له زوجة تعيش وفق هواها، فإذا أراد أن يقيدها أو أن يحملها على أمر الله عز وجل لتبرمت ولا خاصمت ولا ابتعدت ولا نكدت حياته، لذلك يؤثر رضاها على رضا الله عز وجل. إن هذه الآية أردت أن أعيد عليكم تفسيرها، مع أني مررت عليها مرورا سريعا في الدرس الماضي، لشعوري أن هناك مرضا اجتماعيا خطيرا، هو حينما يضعف إيمان الإنسان، يضعف إيمان الإنسان وتقوى عنده علاقاته مع الناس، قد يساير الناس في ضلالهم، إما في اعتقادهم الضال أو في سلوكهم المنحرف. كلام الناس مثلا، يا أخي هكذا المجتمع، نحن نعيش بين الناس، لو أننا جاهرنا بالحق، لو أننا وقفنا هذا الموقف، لو أننا ما صافحنا النساء، لو أننا وقفنا في البيع والشراء موقفا شرعيا لأصبحنا أضحوكة بين الناس، لتحدث الناس عنا، لساروا بأخبارنا. هذا النموذج الذي يؤثر حسن علاقته بالناس على حسن علاقته بالله، الذي يؤثر سلامته على عقيدته، الذي يؤثر دنياه على آخرته، هذا النموذج عند الله مرفوض، بل إنه في صف المنافقين، بل إنه في صف الهالكين. طبعا قد يقول أحدكم، ما علاقة هذه الآية بواقعنا؟ هذا قرآن أيها الإخوة، ما ذكر الله هذه القصة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة إلا لأنها تمثل نموذجا متكررا. إذا أدخل الله، إذا قال الله في كتابه العزيز قصة تتلى إلى يوم القيامة، إذن هذه القصة ليس المعني بها أنها وقعت وانتهت، إنها نموذج متكرر، إنها نموذج بشري متكرر، إذا نحن المعنيون. وقال إنما اتخذتم من دون الله. يعني الآية الكريمة في سورة الزمر: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يعني أيعقل أن نعبد غير الله؟ لأن أمرنا كله بيد الله، هو خالقنا، هو مربينا، هو مسيرنا، نحن له ملكا وتصرفا ومصيرا، إليه المصير، إليه الرجوع. إذن لا يعقل أن نعبد غير الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم يقول الله عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لك مهمة واحدة، أن تعبده وأن تشكره. إذن هذا الذي يؤثر سلامة علاقته بالناس، إما علاقته بآبائه وأجداده، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتفون، هكذا سيدنا إبراهيم حينما قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يعني آثار البيئة، آثار العلاقات الاجتماعية، آثار المحيط، آثار القيم السائدة، آثار العادات والتقاليد، آثار الإرث الذي ورثناه عن الآباء إن كان على غير الحق، هذا كله يجب أن يعطل. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، يعني أنتم اتخذتم هذه الأوثان ولا تملكون حجة على عبادتها، من دون غطاء عقلي، من دون دليل قطعي، لكن مسايرة مع الناس. يعني أردتم السلامة، أردتم هذه المودة بينكم وبين أهلكم، أردتم هذه العلاقة الحسنة مع قومكم. فأي إنسان الآن بعد أن ظهر الحق وأنزل الله هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، أي إنسان في عقيدته أو في مواقفه أو في حركاته أو في نشاطه يؤثر سلامته على حساب عقيدته، يؤثر الضلال على الهدى، الضلال مع المودة على الهدى مع الجفوة، إذا أردت أن تتخذ من هؤلاء الناس آلهة فهذا هو الشرك بعينه. هناك نقطة ثانية، هو أن هؤلاء العامة، أما الخاصة ماذا قالوا؟ المفكرون من عباد الأوثان قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لبشر أن يحيط به ولا أن يقبل عليه، إذن نتخذ هؤلاء الأوثان زلفى إلى الله. يعني هم اخترعوا دينا، هم اخترعوا هذه الفكرة. المشكلة أنه يجب أن تعبد الله لا على رأيك ولا وفق هواك، يجب أن تعبد الله كما يريد الله عز وجل، يجب أن تعبد الله وفق أمر الله عز وجل. فما كل إنسان أراد أن يعبد الله على هواه تقبل هذه العبادة. ودائما وأبدا أقول لكم كما قال أحد العلماء الأفاضل: إن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله عز وجل، وصوابا ما وافق أمر الله عز وجل. يعني الفكرة الثانية، لو انتقلنا من عامة الناس الذين يحافظون على علاقاتهم مع من حولهم، مع مجتمعهم، مع بيئتهم، مع أهليهم، مع تقاليدهم وعاداتهم، مع تراثهم إن صح التعبير، مع اعتزازهم بآبائهم، اعتزازهم بطقوس آبائهم. يعني إنسان أحيانا يولد من أب مشرك فرضا، أو يعتقد بدين أرضي كالدين البوذي مثلا، هو يعتز بقومه وبأمته وبهذه التقاليد التي ورثها عن آبائه وأجداده ويرفض الحق، هذا النموذج غير مقبول عند الله عز وجل. إذن هؤلاء العامة. أما الخاصة، الخاصة أرادوا أن يعبدوا الله وفق هواهم. نقول هذا كلام مرفوض، يجب أن تعبد الله كما يريد الله، يجب أن تعبد الله وفق شرع الله، يجب أن تعبد الله كما أمرك الله. إذن أنت لا يغتفر لك سوء عملك أن تقول نيتي طيبة، أنا أنوي نية طيبة، أردت أن أعبد الله عن طريق هذا الوثن ليقربني إليه زلفى. لا، الله عز وجل جعل شرعة ومنهاجة، المنهاج الطريق الموصل إلى هذا الشرع العظيم. إذن يجب أن تتقصى أن تعبد الله كما يريد الله عز وجل. أيضا أقوال الخاصة أننا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كلام أيضا مرفوض. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. لذلك قالوا مودة الحياة الدنيا تزول بزوال الدنيا، أما المودة التي بينك وبين إخوتك المؤمنين هذه مودة الدار الآخرة. وشتان بين المودتين، مودة الدنيا تنتهي بزوال الدنيا، أساسها مصالح، أساسها أنس شيطاني، قد يستأنس العاصي بالعصاة، وشارب الخمر بشاربي الخمر، والمرابي بالمرابين. مودة الدنيا أساسها الأنس الشيطاني، وتنتهي هذه المودة بانتهاء الدنيا. ولكن أيها الإخوة، ما حينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، دققوا في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قد يقرأ الإنسان هذه الآية فيشعر بحرج، زوجتي التي عشت معها عمرا طويلا، أقرب الناس إلي، ابني، فلذة كبدي، كيف يقرر القرآن الكريم أنه عدو لي؟ العلماء قالوا في الآية نقطتان، الأولى أن من للتبعيض، ليس كل الزوجات وليس كل الأولاد عدوا للإنسان، لكن بعض الزوجات وبعض الأولاد، وأن تكون العداوة حقيقية هذا أندر من النادر، ولكن العداوة التي أرادها الله في هذه الآية عداوة مآل، عداوة مآل. ما الفرق بين عداوة الحال وبين عداوة المآل؟ عداوة المآل أن هذه الزوجة التي تحبها حبا جما، والتي تحرص على إرضائها وترغب في مودتها وتحرص على أن تكون مسرورة ضاحكة، قد تكسب مالا حراما من أجلها، من أجل إرضائها، قد تحملك على ما لا تستطيع، قد تبحث عن مال حرام كي ترضيها، كي ترضي غرورها، كي تتباهى أمام زميلاتها، أمام صديقاتها، أمام جيرانها، أمام أخواتها، أمام من هم في سنها. حينما ينكشف الغطاء يوم القيامة وترى أن هذه المودة التي أردتها مع زوجتك كانت طريقا إلى النار، هذه المودة التي آثرت بها مودة الله عز وجل، آثرتها على مودة الله، كانت طريقا إلى الهلاك، عندئذ تنشأ عداوة ما بعدها عداوة. كيف يقول ابن يوم القيامة، يقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي؟ كيف يعني؟ إذا الأب أطلق لابنه العنان، أعطاه المال الوفير ليفعل به ما يشاء، وسافر هذا الابن وفعل ما فعل وارتكب الفواحش وعاد مسرورا، وقد شعر أن أباه يحبه حبا جما، عاد عاصيا، عاد منحرفا، عاد منغمسا في وحول الشهوات بمال أبيه. حينما يرى الابن أن أباه بدعمه وبماله وبتوجيهه أوصله إلى النار، يقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. إذن هذه العداوة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم ليست عداوة حال في الأعم الأغلب، عداوات الأهل نادرة. سنة الله عز وجل أن يحب الأب ابنه، وأن يحب الابن أباه، وأن يحب الزوج زوجته، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذن هذه المودة التي جعلها الله بين الزوجين مودة دائمة وثابتة في فطرة الإنسان، ولكن إذا استجبت لطلبات الزوجة وكسبت المال الحرام وحملتك طلباتها على أن تعصي الله عز وجل، عندما ينكشف الغطاء يوم القيامة ينكشف لك حقيقة خطيرة، هو أن هذه الزوجة التي كانت أقرب الناس إليك، وهذا الابن الذي كان سردة كبدك، انقلب إلى عدو لأنه كان السبب في الهلاك. إذن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. عداوة المآل في الأعم الأغلب لا عداوة الحال، عداوة المآل أن تحملك أن يحملك حبك لزوجتك على أن تعصي الله، أن يحملك حبك لابنك على أن تعصي الله، أن يحمل حب الابن أباه على أن يعصي الله. من أجل أن تبقى المودة مع الأب يسير الابن في طريق الضلال إرضاء لأبيه، فإذا هذه المودة التي أرادها في الدنيا وانتهت في انتهاء الدنيا تصبح أساس العداوة يوم القيامة. لذلك قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. هالعلاقات الحميمة، هالصداقات المتينة، هالعلائق الوشيجة بين الناس، يسهرون سهرة إلى أنصاف الليل، إلى منتصف الليل، الضحك والسرور والحبور والمزاح، يقول لك: والله لا أشبع من صديقي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك المؤمن الله عز وجل يبدله علاقة طيبة دائمة حتى الآخرة مع المؤمنين، والدليل ربنا سبحانه وتعالى يقول: يصف المؤمنين بأنهم على سرر متقابلين. أما أهل الدنيا تنقلب مودتهم عداوة شديدة يوم القيامة. هذا الكلام كله يعني مأخوذ من قوله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. في عنا شيء آخر، إن الإنسان فطرته فطرة تدين، لأن الله عز وجل يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أن تقيم وجهك للدين حنيفا، كما أقول لكم دائما، العبادة طاعة طوعية، لو أنها طاعة قسرية ليست عبادة، طاعة طوعية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، بل إنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. والدليل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. أقم وجهك للدين حنيفا، أن تقيم وجهك للدين حنيفا، هذه هي الفطرة، هذه جبلتك، هذه طبيعتك، هكذا فطرت. لذلك في النفس فراغ لا يملأه إلا الإيمان، في النفس حاجة لا يغطيها إلا معرفة الواحد الديان، في النفس قلق لا يسكنه إلا طاعة الرحمن، في النفس آمال لا تدرك إلا بمعرفة الله عز وجل، هذه الفطرة. لكن هؤلاء الذين يعبدون الشمس والقمر ويعبدون البقر في بعض بلاد الدنيا، ويعبدون أصناما وآلهة من صنع أيديهم، هؤلاء لماذا يفعلون هذا؟ قال: لأنهم، قال بعض المحللين، قال: هؤلاء حينما عبدوا الشمس أو القمر أو النجوم أو عبدوا البقرة أو ما سواها، حققوا أو أشبعوا في نفوسهم فطرة التدين، ولكن الشمس والقمر ليس لها منهج تسير عليه أيها الإنسان، فهو يسير مع شهواته، يحقق كل شهواته الأرضية ويحقق ما فطر عليه من حب التدين. لذلك سهل جدا أن تعبد صنما، الصنم ما له أمر نهي، ما له منهج الصنم، أما الإله له منهج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله عز وجل حرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فالمشكلة أنه الأمر أن تعبد الله خالق الكون هذا يلزمه اتباع المنهج، يلزمه افعل ولا تفعل، يلزمه الأمر والنهي، يلزمه منظومة قيم يجب أن تسير عليها. إذا اتجه الإنسان لعبادة صنم أو حجر أو شمس أو قمر أو نجوم أو حيوان إنما يفعل هذا ليتحرر من القيود من أوامر الدين ونواهيه. أما إذا عبدت الله عز وجل خالق الكون، الله عز وجل أمره ونهيه يوصلانك إلى سعادة أبدية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. إذا أيها الأخ الكريم ابحث عن مودات الدار الآخرة، ابحث كون لك أصدقاء من المؤمنين، فهذه المودة التي تنعقد بينك وبينهم هذه مودة خالدة، مودة تستمر بعد الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. إذن أنت ابحث عن مودة أهل الدنيا، مودة الآخرة التي تبقى، أما عن مودة الدنيا فلا تبقى. وكلكم يعلم أن الإنسان إذا شيع إلى قبره هناك من يتبعه إلى حافة القبر، هم أهله وأقرباؤه وأصدقاؤه، أما ماله غير المنقود يبقى في مكانه، بيته، مكتبه، مركبته. البطولة أو المعول عليه ما يدخل معك في القبر، شيئان، مالك يبقى في مكانه وأهلك يصلون معك إلى شفير القبر، وأما الذي أما المعول عليه فهو ما يدخل معك في القبر. نعم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. الآن ربنا عز وجل أراد أن ينقلنا إلى الدار الآخرة ليرينا مصير هذه المودة، العلاقات الطيبة، العلاقات الحميمة، من أجل أن تبقى مع قومك رفضت الهدى، من أجل أن لا يقال عنك إنك خرجت عن ما هم عليه أهلك وأقرباؤك رفضت الهدى. هذه العلاقات الطيبة انظر إلى مصيرها. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. العوام بيقولوا أحيانا لعن الله الساعة التي عرفت بها عليه. بجوز إنسان تنشأ علاقة مع إنسان يدلك على طريق في كسب مال سريع بس في طريق غير صحيح، ثم يلقى القبض على هذا الإنسان ويوضع في السجن. ففي أثناء الكسب والإنفاق والصرف تنشأ علاقة حميمة مع هذا الإنسان، ولكن بعد أن يلقى في السجن يلعن الساعة التي تعرف بها عليه. إذن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. والحديث الشريف الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سألت السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله حينما قال عليه الصلاة والسلام، معنى غرلة يعني غير مطهرين، فقالت يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم يا أم المؤمنين إلا في ثلاثة مواطن، عند الصراط، وإذا الصحف نشرت، وفي موطن ثالث في عند الميزان، عند الصراط وإذا الصحف نشرت وعند الميزان. وفيما سوى هذه المواقف قد يعرف بعضنا بعضا، فإذا وقعت عين الأم على ابنها، وقعت عين الأم على ابنها، تقول له: يا بني، جعلت لك بطني وعاء، وحجري وطاء، وصدري ثقاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بكى في هذا الموقف العصيب، فقال، يقول هذا الابن لأمه: ليتني أفعل هذا يا أمه، ليتني أستطيع أن أفعل ذلك يا أمه، إنني أشكو مما أنت منه تشكين. فهذه العلاقات، علاقات الدنيا، علاقات القرابات، علاقات المودات، الشركاء في الدنيا، الجيران، الأصحاب، الأخلاء، هذه العلاقات كلها تتلاشى، ويأتي الإنسان ربه فردا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. معنى يلعن، اللعن الإبعاد، يعني إنسان أيام يرى شخص يعني بوضع لا يحتمل، رائحة كريهة، منظر قبيح، تطاول في الكلام، بزاءة في اللسان، ثياب قذرة تفوح منه رائحة قذرة، يعني أنت تبتعد عنه ابتعادا لا حدود له. فيوم القيامة أهل النار ينفر بعضهم من بعض، يبتعد بعضهم عن بعض، يلعن بعضهم بعضا، لأن الإنسان يلبس ثوب عمله، اللؤم، الدناءة، الخيانة، القذارة، الخيانة الزوجية، شرب الخمر، الاستئثار، الأنانية، أن يعيش على أنقاض الآخرين، أن يبني غناه على فقر الآخرين، أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، أن يبني أمنه على خوف الآخرين، أن يبني حياته على موت الآخرين. هالمواقف اللئيمة، مواقف الخسة والدناءة والقذارة، هذه المواقف أثواب يرتديها الناس يوم القيامة، فكل واحد أرفانه بيقرف، هو يدعو إلى القرف وهو يقرف أيضا كما يقولون. ويوم القيامة، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. معنى يكفر، يعني هذا الكلام الذي كان يقوله في الدنيا أصبح يوم القيامة لا أساس له، كلام فارغ، كلام لا معنى له، كلام باطل. هل معنى يكفر بعضكم ببعض؟ يعني كل الدعاوى التي كانت تقال في الدنيا أصبحت الآن باطلة. لماذا؟ لأنه كشف الغطاء، هذه الدعاوى تهاوت، هذه النظريات تهاوت، هذه الأفكار تهاوت، هذه العقائد تهاوت، هذا الطرح إن صح التعبير تهاوى، هالفكرة، التصور كله غلط، لا أساس له من الصحة، لا أصل له. إذن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. الآن هذا الذي دعا دعوة باطلة واعتقد اعتقاد باطل واعتقد عقيدة زائغة وتوهم الدنيا كل شيء، هذا الاعتقاد الباطل في معه سلوك منحرف، سلوك باطل، السلوك أساس العدوان والانحراف والتجاوز والخسة والدناءة والقذارة واللؤم والخيانة. إذن ويلعن بعضكم بعضا، يعني كما أن الله عز وجل يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، بالمقابل من اتبع سبيل الشيطان يضل عقله وتشقى نفسه، فيكفر بمعتقداته ويبتعد عن شخصه لقذارته. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الحقيقة في سؤال دقيق، القصة عن سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم ألقوه في النار، وقال الله عز وجل في موضع آخر: وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم، لكن الله كان معه. فخذلت آلهتهم ونصره الله، وقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن أما أنتم أيها الكفار اليوم فإنكم في النار وما لكم من ناصرين. لكن هذا الكلام قيل يوم القيامة، ماذا قيل في الدنيا؟ في الدنيا قيل: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طيب ما الفرق بين هذه الكلمة وهذه الكلمة؟ كلاهما كلام يقال، الأولى قيلت في الدنيا والثانية قيلت في النار. في الدنيا وملك من دون الله، يعني من غير الله ولي ولا نصير، معنى ذلك أن الله وليكم ونصيركم في الدنيا إن عدتم إليه. فالإنسان في الدنيا ما له من دون الله من ولي ولا نصير، ما له من دون الله، معنى ذلك أن الله ولي له ونصير له إذا رجع إليه وتاب إليه، مفتوح الأمل. أما بعد الموت لا توبة، بعد الموت ما عاد في حاجة الله يقول لهم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من ناصرين، التغت من دون الله. في الدنيا لها معنى، في الدنيا أيها الإنسان إذا اعتزلت لمخلوق آخر ما لك من دون الله من ولي ولا نصير. الولي هو الذي يرعاك، والنصير هو الذي ينصرك عند الشدة. الله عز وجل ولي ونصير في الدنيا لمن استقام على أمره ولمن تاب، أما في الآخرة وما لكم من ناصرين. كيف ألقيتم إبراهيم من أجل أن تنصروا آلهتكم لكن الله نصره؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ أما يوم القيامة فربنا عز وجل وعدهم النار وما لهم فيها من ناصرين، ما في جهة من الجهات تحول بينهم وبين النار أو أن تدفع عنهم النار. وما لكم من دون الله من ولي من ناصرين. فآمن له لوط. قبل أن ننتقل للآية الثانية لا أنسى قصة أرويها لكم كثيرا ولكن في التكرار فائدة. أحد التابعين كان عند أحد ولاة يزيد بن عبد الملك، جاءه توجيه من يزيد، هذا التوجيه مخالف لأمر الله عز وجل، وقع هذا الوالي في حرج، أينفذ أمر يزيد ويعصي الله أم يعصي يزيد ويطيع الله؟ كان عنده أحد كبار التابعين سأله النصيحة، فقال له كلمة تكتب بماء الذهب: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. هذه المقولة أعدها على نفسك آلاف المرات. إذا كان وقعت في موقف حرج إما أن ترضي زيدا أو أن ترضي ربك، قل: إن الله يمنعني من زيد ولكن زيد لا يمنعني من الله. لو أن الله شاءت حكمته أن يبتليني بمرض عضال، زيد كل ما في وسعه أن يزورني في المستشفى ويقدم لي طاقة ورد، أما لا يمنعني من الله، ولكن الله إذا كنت معه مطبقا لأمره مواليا له يمنعني من كل الناس. والدليل قول الله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذن إن يزيد يمنعني، إن يزيد لا يمنعك من الله ولكن الله يمنعك من يزيد، إذا تعارض أمر البشر مع أمر خالق البشر، إذا تعارض أمر الحق مع أمر الخلق، كن مع الحق ولا تبالي، لأن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا. نعم. فآمن له لوط. يبدو كما تروي كتب التاريخ أن لوط عليه السلام ابن أخته لسيدنا إبراهيم. فآمن له لوط. لم يؤمن من قومه إلا لوط مع تلك المعجزة الباهرة أن النار أصبحت بردا وسلاما على إبراهيم، وقال: إني مهاجر إلى ربي. المفسرون قالوا لو أن سيدنا إبراهيم بقي مع قومه ولم يؤمنوا به، دعوتهم له بعد أن رأوا المعجزة لا معنى لها، وسكوته إقرار بعملهم، إذن لا معنى أن يبقى معهم. ظهرت هذه المعجزة أنهم أوقدوا نارا عظيمة وألقوه بها، ثم جعلها الله بردا وسلاما عليه، ومع ذلك لم يؤمنوا. إذن الكلام معهم ليس له معنى، والسكوت إقرار. إذن وقال إني مهاجر إلى ربي، انتقل من بلاد الرافدين كما يقال إلى وادي الأردن، هذا معنى. المعنى الثاني، الله عز وجل ليس له جهة تهاجر إليه بها، ولكنك إذا كنت بأرض فيها ضلال وفيها معاصي وقد أقيمت على المعصية، فيجب أن تهاجر إلى ربك، إلى أرض يعبد الله فيها، إلى أرض تستطيع أن تقيم شعائر الله فيها، إلى أرض تصلي وأنت آمن، إلى أرض تقيم الإسلام في بيتك وأنت آمن. فما بال هؤلاء الناس الذين أنعم الله عليهم ببلد، هذه البلدة والفضل لله عز وجل تقام فيها شعائر الدين، نصلي في المساجد ونحضر دروس العلم ونفعل في البيوت ما شئنا من تحجيب زوجاتنا، من إقامة الصلاة. أما إذا أردنا المال وحده وذهبنا إلى بلاد الكفر حيث تجري الفاحشة على قارعة الطريق، وحيث لا يستطيع الأب المسلم أن يربي بناته على الإسلام إطلاقا لأن البيئة فاسدة، من أجل الدرهم والدينار ضيع دينه وآخرته، فهو الإنسان مطالب أن يهاجر إلى بلد يقيم فيها شعائر الله عز وجل، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل في بيته كل أوامر الدين، هذا المطلوب. إذا المعنى الآخر للآية إني مهاجر إلى ربي، أي أنا ذاهب إلى أرض أعبد الله فيها، هذه الهجرة. يعني مثلا لو ضيقنا الأمثلة، في مساء الجمعة يوم عطلة وهناك أماكن كثيرة تقضي فيها السهرة، أماكن كثيرة جدا، وإذا كنت ميسور الحال يعني شيء مشجع، ولكنك آثرت بيت الله عز وجل على كل هذه الأماكن، هذه السهرة فيها معصية، وهذه فيها اختلاط، وهذه فيها فساد، وهذه فيها غيبة، وهذه فيها تبذل، وهذه فيها كلام لا يرضي الله، وهذا المكان، وهذا تركت كل هذا وهاجرت إلى الله. يعني أن تأتي بيت الله عز وجل، يعني يمكن أن تنطبق هذه الآية قليلا على من يدع كل شيء ويأتي بيت الله عز وجل. قد تسافر إلى بلد تلتقي في هذا البلد بالعلماء فقط، وهناك أماكن كثيرة جدا لا ترضي الله عز وجل، أنت هاجرت إلى الله. قد تسافر إلى البلاد المقدسة لتقوم بعمرة أو بحج في وقت الحج، إني مهاجر إلى ربي. يعني إذا ذهبت إلى مكان وأردت من هذا المكان مرضاة الله عز وجل فكأنك هاجرت إلى الله عز وجل. لكن المعنى الدقيق أنك إذا كنت بأرض تكره فيها على معصية الله ولم تتركها، إلى أرض يعبد الله فيها فأنت آثم، هذا معنى قوله تعالى إني مهاجر إلى ربي. وقال بعضهم إن التصوف كله في هذه الآية إني مهاجر إلى ربي، يعني إنسان أحب الله من كل قلبه فأراد أن يكون مع الله في كل أحواله. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلمة وهبنا له تعني أن الابن الصالح هبة من الله عز وجل، فمن كان له ولد صالح فليسجد لله عز وجل وليقل له يا ربي لك الحمد على هذه النعمة، وما من نعمة أعظم من أن يكون لك والد صالح يعبد الله من بعدك ويعلم الناس من بعدك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير كسب الرجل ولده، خير كسب الرجل ولده. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني ربنا عز وجل بدل كل متاعبه خيرات، بدل كل حاجاته مسرات، وهب له إسحاق ويعقوب وجعل في ذريته النبوة والكتاب وآتاه عز الدنيا وعز الآخرة. أدن أبو محمد. الله سبحانه وتعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يفهم من هذه الآية الكريمة أن المؤمن إذا آمن بالله حق الإيمان واستقام على أمر ربه حق الاستقامة وعمل الصالحات، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمه في الدنيا والآخرة. أخذا من هذه الآية: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني حتى الدنيا الله سبحانه وتعالى يرفع فيها المؤمن ويكرمه فيها، وإنه لفي الآخرة لمن الصالحين لعطائنا. فالبطولة أن تكون صالحا لعطاء الله، ولن تكون صالحا لعطاء الله إلا إذا قمت بعمل يصلح للعرض على الله. تحتاج إلى عمل يصلح للعرض على الله حتى تكون صالحا لعطاء الله. نعم. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع قصة سيدنا لوط في قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. والحمد لله رب العالمين.